حاولت في قلبي وانا اقول بنساك وعيش دنيا في حياتي جديدة اثر الغلا ما تعجبه غير دنياك والقلب غيرك ما سكن في وريده حاولت في قلبي وانا اقول بنساك وعيش دنيا في حياتي جديده اثر الغلا ما تعجبه غير دنياك والقلب غيرك ما سكن في وريده انا قلب عشق قلبك انا روح انهمت روحك انا الدمع في عيونك انا صبرك على جروحك انا قلب عشق قلبك انا روح انهوت روحك انا الدمع في عيونك انا صبرك على جروحك انا الدم في عروقك انا السعد في حياتك انا سفينه في موجك انا ما اسوى بدونك انا سفينه في موجك انا ما اسوى بدونك كل حنان كل وفاء كل دفاء كل انتظار كل حنان كل وفاء كل دفاء كل انتظار كلي مشاعر صادقة.